ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ربنا تعالى من أفعاله أنه يرزق، وقد قال في كتابه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال والله خير الرازقين، وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقال فابتغوا عند الله الرزق، يعني عنده لا عند غيره، وقال الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، وعنده خزائن السماوات والأرض سبحانه يرزق الدواب وكأي من دابة لا تحمل رزقها، أي لا تطيق جمعه وتحصيله ولا تؤخر شيئا لغد، الله يرزقها وإياكم. فيقيض لها رزقها على ضعفها وييسره لها، ويبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه، حتى الذر في قرار الأرض والطير في الهواء والحيتان في الماء يرزق الجنين في بطن أمه، والله عز وجل بعدله وحكمته قسم الأرزاق بين عباده وفاوت بينهم في ذلك، وهو سبحانه القائم بذاته لا يحتاج إلى أحد، وكل أحد لا يقوم إلا به، وهو الذي يقوم بأمور السماوات والأرض ومن فيهن، أوجدها وأمدها وأعدها، وكان الله على كل شيء مقيتا، والمقيت الذي يوصل القوت إلى الخلق ويجعل للناس ما يقتاتون عليه، وهو خير الرازقين. وإذا كفر به عبده لم يقطع عنه رزقه، وإذا كان الله يرزق الحشرات ويرزق الكافر مع كفره فلما يخاف المسلم؟ وقد قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال عليه الصلاة والسلام يد الله ملأى لا يغيضها، يعني لا ينقصها نفقة، لا ينقصها نفقة، سحاء دائمة العطاء والصب، سحاء الليل والنهار، ولن يخرج أحد من هذه الدنيا إلا وقد استكمل ما كتب الله له من رزق. ولذلك لا يحمل استبطاء الرزق أحدا منا على أن يطلعه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. والمشركون ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فإذا كان الله متفردا بالخلق والرزق وهم يعترفون بذلك، فلماذا لا يعبدوا وحده ولا شريك له؟ لماذا لا يعبدونه وحده ولا شريك له؟ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ فإذا الشكر للرزق لا بد أن يكون بعبادة خالصة، وأرزاق الله للعباد متنوعة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فمنها رزق القلوب بالإسلام والإيمان والعلم النافع، رزق أن ترزق محبة الله وخشيته ورجاءه، أن ترزق الهداية وحسن الخاتمة والحكمة، هذه من أعظم الأرزاق. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ومن لم يرى الرزق إلا في المأكل والملبس والمسكن هذا في غفلة عظيمة. فنعمة الله بالإسلام والإيمان لا يعدلها شيء. وقد قال ابن القيم رحمه الله: وكذلك الرزاق من أسمائه والرزق من أفعاله نوعان، رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا ذان معروفان، رزق القلوب العلم والإيمان والرزق المعد لهذه الأبدان. هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاقه والفضل للمنان، والثاني ما هو؟ يعني هذا الذي يسوق الله سبحانه وتعالى إلى عباده حتى في أعضائهم في داخل أجسادهم. والرزاق يرزق بالمال والغنى والجاه والسلطان والطعام والشراب والنطق والبيان والسمع والبصر والغذاء والأقوات، يرزق عز وجل بالكساء والأولاد والثروات والمراكب. ولما رزقنا شمسا وقمرا وهواء وماء فنحن نحمد على هذه النعم، ورزقنا الصحة والعافية، وإذا رزقك الأمن معها فقد رزقك رزقا عظيما. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عند وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. ومن أعظم الأرزاق يا إخواني العافية، اسألوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. كذلك البركة، إذا رزقت البركة كفاك القليل. البركة النماء وثبوت الخير ودوامه والزيادة. إذا رزقت القناعة لن تتحسر على شيء فاتك من الدنيا، ولن تشعر بغبن وأنت ترى من هو أعلى منك في الدنيا، لن تتحسر. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، هذا رزق عظيم. وإذا رزقك دينا مستقيما وصحة وزوجة وولدا ومالا وعلما وبيتا، إذا رزقك وقتا، إذا رزقك صلاح الزوجة والأولاد، إنها النعمة العظيمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وكذلك التوفيق، إذا رزقت التوفيق فتيسرت لك أسباب الطاعة وطرق الطاعة واتباع السنة والعلم النافع، إنها نعمة عظيمة. وإذا رزقت راحة البال وصلاح البال، قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. صلاح البال تصبح قرير العين، هادئ النفس، مطمئن القلب. والمسلم إذا علم أن الله هو الرزاق لا يطلب الرزق من غيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل رزقنا حلالا، لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذاك مضر منك بالدين، واسترزق الله مما في خزائنه فإنما هي بعد الكاف والنون. ومن علم أن الله يرزق فليشكره، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله وأن يبارك لنا فيما رزقنا، إنه غني جواد كريم. وإلى فقرتنا التالية. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. إن الله جواد يحب الجود، والجود من صفات المؤمنين، وأفضله الجود بالنفس لله، ثم الجود بالعلم، ثم الجود بالمال، فبه ينشرح الصدر وتحصل البركة. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وبالجود يصون الإنسان عرضه ويحفظ كرامته، وبه تحصل الألفة والمحبة بين الناس، وهو من أسباب دخول الجنة. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الحمد لله، الحمد لله الذي يسر لعباده الدين، الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما نعبده به وبين لنا ذلك فلا نحتار. وربنا عز وجل شرع لنا عبادات مالية وبدنية ومشتركة بين البدن والمال كالحج هذا بنسكه الثلاثة: الإفراد والتمتع والقران. الإفراد أن يحرم بالحج وحده، وإذا وصل مكة طاف القدوم وسعى للحج، إذا أراد قدم سعي الحج، ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه، بل يبقى محرما حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد. التمتع أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج، فإذا وصل مكة طاف وسعى وتحلل، فإذا كان يوم الثامن ذي الحجة أحرم بالحج وأتى بطوافه وسعيه، فالمتمتع له طوافان وسعيان. القران أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، يعني القران متفرد عبادة، يعني نسك متفرد. الإفراد واضح، حج فقط. المتمتع واضح، عمرة مستقلة وحج مستقل. القران حج وعمرة دخل في بعضهما، فيقول: لبيك اللهم بعمرة وحج، وطواف واحد وسعي واحد يكفي عن حج وعمرته. لكن المفرد ما عليه هدي، والقارن عليه هدي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج كما تقول عائشة رضي الله عنها عام حجة الوداع، قالت: فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. بعض الناس يقولون: ما هي أفضل يعني الأنساك الثلاثة؟ نقول: التمتع عند أكثر أهل العلم، فإنه أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمرهم أن يحولوا نية الحج إلى العمرة من أجل التمتع ليعملوا عمرة مستقلة ثم الحج. إلا من ساق الهدي فإنه يبقى على قرانه. فإذا يستحب لمن أحرم قارنا أو مفردا أن يقلب إحرامه إذا لم يسق الهدي، يقلب إلى ماذا؟ عمرة مستقلة يتحلل ثم الحج. كما قال أبو سعيد رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، يعني نلبي ونرفع الصوت بالتلبية، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فيبقى قارنا. رواه مسلم. فإذا المفرد يتحول إلى متمتع، القارن الذي ما ساق الهدي يتحول إلى متمتع الأفضل. لكن ليس للمتمتع أو القارن أن يتحول إلى الإفراد، بخلاف المفرد والقارن لهما التحول إلى التمتع. والهدي واجب على المتمتع والقارن إذا كان من غير أهل مكة أو من غير أهل الحرم، لأن هؤلاء ما عليهم هدي. قال الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله، يعني ذلك الهدي الواجب لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. المفرد ليس عليه هدي، ويسقط الهدي عمن لم يجد، ويلزمه صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وهذا تخفيف من الله. ويقال للناس لا تتركوا التمتع، حتى لو ما عندك هدي الأفضل أن تتمتع وتصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. من تعظيم الله لبيته الحرام كما قلنا أن جعل له حدودا مكانية لا يتجاوزها قاصده بحج أو عمرة، وتسمى المواقيت. والمواقيت نوعان، زمانية ومكانية. المواقيت الزمانية الحج أشهر معلومات 3، الحج أشهر معلومات وهي 3، شهر شوال وذو القعدة وذو الحجة. أما العمرة فليس لها زمن معين لأنها مفتوحة على مدار العام. المواقيت المكانية حدد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البلدان مواقيتهم، فيجب على كل حاج أن يحرم من الميقات الذي يمر به. وابن عباس رضي الله عنه روى لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، روى لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، يعني قرن المنازل، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. أي واحد يمر بميقات يحرم منه، حتى لو كان من بلد، من أي بلد، ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله. طيب اللي ساكنين بعد المواقيت إلى جهة مكة، قال حتى إن أهل مكة يهلون منها، يعني في الحج، رواه البخاري ومسلم. طيب إذا قال واحد ما هي هذه المواقيت، نقول أولها ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، بعض العامة يسمونه آبار علي، أحرم منه النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني الجحفة ميقات أهل الشام. الجحفة الآن بلدة خراب لا تكاد تعرف، ولذلك الناس يحرمون من رابغ، وتقع قبل الجحفة، ومنها يحرم الآن أهل شمال المملكة ولبنان وسوريا والأردن وفلسطين ومن مر عليها من غيرهم. إذا ما مروا بذي الحليفة يحرمون من الجحفة أو من رابغ. الآن الميقات الثالث قرن المنازل، السيل الكبير، ميقات أهل نجد، ومن يحرم من أهل الشرق ومن أهل الخليج ومن يمر عليه. الرابع يلملم، وهو جبل بتهامة يسمى السعدية، ميقات أهل اليمن، من مر به ومن مر به من غيرهم، يعني مثلا أهل أندونيسيا وماليزيا والصين والهند، جنوب آسيا. والميقات الخامس ذات عرق، وهو ميقات أهل العراق. هذه المواقيت تتفاوت في بعدها عن مكة، ليست سواء. فإذا كان مثلا يعني قرن المنازل مثلا 87 كيلو، ذو الحليفة أكثر من 400 كيلو، الجحفة أقل من 200، ذات عرق ويلملم 100 و120، والإحرام هو نية الدخول في الحج أو العمرة، واجب من الواجبات. ليس الإحرام لبس الرداء والإزار، أنت ممكن تلبس الإزار والرداء من بيتك ولست محرما ولا زلت تقص الأظافر وتضع الطيب، لكن الإحرام عقد النية في القلب على الدخول في النسك، وهنا يمتنع عن المحظورات. وجدة ليست ميقاتا إلا لأهلها، فلا يجوز لأحد أن يتجاوز ميقاته ويحرم من جدة. فإذا لم يحاذي ميقاتا قبلها يحرم منها، كمن يأتي من أهل السودان عن طريق البحر من الجزء المحاذي لجدة ولا يصادف ميقاتا قبلها، وبهذا صدر الكلام عن أهل العلم في مجمع الفقه الإسلامي وهيئة كبار العلماء ولجنة دائمة للإفتاء، والذي في الطائرة يحرم إذا حاذى، ولذلك لا يتجاوز مريد الحج والعمرة الميقات أبدا، وإذا تجاوز يعود، إذا عاد سقط عنه الدم، إذا أحرم بعده ما عاد أثم ووجب عليه الدم، فعليه التوبة وعليه دم يذبح في مكة يوزع على فقراء الحرم. لكن واحد ما يريد النسك ولا يريد العمرة ولا الحج، يريد أن يذهب إلى أقارب في مكة، مناسبة، اجتماع، عمل، لا يلزم أن يدخل بإحرام، لا يلزم الإحرام من الميقات، وهكذا. أيضا الحائض والنفساء لا تمتنع من الإحرام، تحرم حتى لو كانت حائضة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا، وننبه الإخوة والأخوات، ننبه أنفسنا إلى المزيد من اغتنام الأوقات بالطاعات، وأن لا تفوتنا اللحظات المباركات الثمينة في هذه العشر، وأن نحرص على ذكر الله عز وجل فيها والعمل الصالح. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة اليومية لبرنامج أيام معلومات كان سؤال الحلقة الماضية: يشترط لصحة الأضحية أن تبلغ السن المحدد لها شرعا، فما السن المجزئ في الغنم والبقر والإبل؟ والإجابة الصحيحة: السن المجزئ في الغنم ما تم له سنة ودخل في الثانية، وفي البقر ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، وفي الإبل ما تم له 5 سنين ودخل في السادسة. فاز معنا بجائزة المسابقة اليومية الأخ حسين ياسر الرشايدة من الأردن. سؤال حلقة اليوم: ما الميقات الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع؟ للاشتراك في المسابقة حمل تطبيق أيام معلومات مجانا أو من خلال الرابط التالي، يعلن اسم الفائز في حلقة اليوم التالي وعلى تطبيق البرنامج. جائزة المسابقة 100 دولار يوميا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.